توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، توقفنا في الدرس الماضي فضل الله تعالى في تفسير سورة الصافات عند الآية رقم 123، وهي بداية قصة نبي الله أو ذكر نبي الله إلياس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين، يعني إلياس نبي من أنبياء الله تعالى ونبي من أنبياء بني إسرائيل. هذا إثبات في أن إلياس نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وذكر له وإخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن إلياس هذا نبي من أنبياء الله تعالى. إذ قال لقومه: ألا تتقون، يعني قال لهم: هل اتقيتم الله عز وجل فعبدتموه وتركتم ما ينهاكم عنه من الشرك والمعاصي؟ شأنه شأن أي رسول ونبي يأتي إلى قومه فيأمرهم بتقوى الله تعالى وينهاهم عن الشرك بالله عز وجل. قال لهم: كذلك أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يعني بعلا هذا أو بعل هذا اسم لصنم كانوا يعبدونه. فقالهم: أتعبدون بعلا هذا، تعبدون الصنم الذي اسمه بعل وتتركون عبادة الله تبارك وتعالى؟ وقيل أن البعل هذا بمعنى الرب، يعني أتدعون صنما عملتموه ربا وتتركون عبادة الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يليق أن تعبدوا حجارة صنما لا تنفع وتضر وتتركوا عبادة الله تبارك وتعالى؟ تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي تتركون عبادة الله الذي صوركم خلقكم وصوركم في أحسن صورة، رزقكم وأنشاكم من العدم، وهو يحفظكم ويرعاكم ويربيكم بنعمه عز وجل، هو المالك لكم، تتركون عبادته وتعبدون صنما؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني الله تعالى الذي يستحق العبادة هو ربكم الذي رباكم بنعمه ورب آبائكم الأقدمين الأولين، وأوجدكم من العدم وخلقكم سبحانه وتعالى، هو الذي تحق العبادة له دون غيره سبحانه وتعالى. النتيجة التي كانت مع الرسل دائما: فكذبوه فإنهم لمحضرون، يعني كذبوه وردوا عليه رسالته وأمره، فإنهم بسبب تكذيبه هذا محضرون في العذاب. هذه نتيجة حتمية: فكذبوه فإنه لمحضرون. التكذيب الرسل يستلزم الحضور في عذاب جهنم والخلود فيها والعياذ بالله، إلا عباد الله المخلصين، يعني لا يحضر في العذاب يوم القيامة العباد المخلصون لله تبارك وتعالى. من كان مؤمنا بالله تعالى من قوم إلياس فإنه لا يحضر في العذاب يوم القيامة، لأنه عابد لله أخلص عبادته لله تبارك وتعالى، فأولئك ينجون من العذاب يوم القيامة. وهذا مع كل الرسل، كل من كذب الرسل يحضر في العذاب ويخلد فيه، إلا من آمن وأخلص عبادته لله تبارك وتعالى. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، المراد إلياس، يعني إلياسين المراد به إلياس، فوضيفت إليه ياء ونون لأنه أعجمي، نظيره طور سيناء وطور سينين، هذا يقال طور سيناء وطور سينين. الله تعالى قال: وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له الذكر الحسن كما تركنا الأنبياء من قبله، كذلك يثنى عليه كلما ذكر يقال عليه السلام، سلام على إلياسين، أي سلام على إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله تعالى لوط كما ذكرت في الصور المتقدمة، ولكن تذكر هنا بأسلوب آخر ومعاني أخرى. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. هذا أيضا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم أن لوط نبي من أنبياء الله عز وجل، نجاه الله تعالى من العذاب الذي أحله الله تعالى بقومه لما كانوا يفعلون جريمة اللواط، جريمة الذي يسمونه في هذه الأيام جريمة المثليين، جريمة اللواط. نجاه الله تعالى وأهله المؤمنين معه من هذا العذاب أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا بقيت مع الباقين في العذاب. هذه العجوز هي زوجة نبي الله لوط، كانت توافق قومها على ما يفعلونه، وكانت تدل الضيفان، تدل قومها على الضيفان الذين كانوا يأتون لنبي الله تعالى لوط وكفرت به، فأخرها الله تعالى في العذاب معهم. ثم دمرنا الآخرين، أهلكنا باقي القرية كلها بالعقوبة، الباقين من قومه الذين يؤمنوا به كلهم أهلكهم الله تعالى، رفع الله قراهم إلى السماء حتى سمع صياح الديك في السماء، ثم قلبها جبريل عاليها سافلها. قال عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني الله تعالى خاطب بهذا الكلام أهل مكة، قال يا أهل مكة أنتم تمرون على منازل قرى قوم لوط التي فيها آثار العذاب، تمرون عليها في وقت الصباح وفي الليل في ذهابكم إلى الشام وفي عودتكم، هل اعتبرتم بمن أنزل الله تعالى به العذاب؟ ألا تخافون أن ينزل الله تعالى بكم العذاب كما أنزله على من كان قبلكم؟ فانتقل الآيات إلى ذكر نبي الله تعالى يونس، وإن يونس لمن المرسلين، هذا أيضا إخبار من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يونس نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أصل الإباق اللي هو هرب العبد من سيده، ده الإباق، عندما يكون عبد ملك سيده يهرب منه، ده اسمه إباق، هذا يحرم، يحرم على العبد أن يهرب من سيده. فلما كان هرب نبي الله يونس من قومه بغير إذن ربه وصف به، هرب أو خرج نبي الله تعالى يونس من قومه دون أن يأذن الله عز وجل، سماه الله تعالى إباق، لأنه لا ينبغي نبي أن يفعل أي شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فأبقى وخرج من بلده ومن قومه، قال عز وجل فساهم فكان من المضحدين، ركب في السفينة مع قوم يمشي ويترك قومه وبلده، ضربت القرعة وهم في السفينة بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر، كما قيل، كما قال العلماء أنهم عندما ركبوا في السفينة السفينة كانت أن تغرق، فاتفقوا أنهم لابد أن يلقوا أحدا من السفينة حتى ينجو الباقين خوفا من غرق السفينة. فجاءت القرعة على نبي الله تعالى يونس فكان من المضحضين، أي فألقوه في البحر. فلما ألقوه في البحر، الله تبارك وتعالى هو جند، كل من في الأرض جند الله عز وجل، والسمك هذا جند من جند الله تبارك وتعالى، بل الجند له، السمك له عبادات لله تبارك وتعالى. فلما وقع في البحر كان ينتظره ذلك الحوت بأمر الله عز وجل، فالتقمه الحوت وهو مليم، لما يقف البحر أخذه الحوت، التقمه حيا كما هو، لم يجرح منه شيئا، وضعه في بطنه. قال عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن يونس عليه الصلاة والسلام دخل بطن الحوت وظل يسبح ربه تعالى، ماذا كان يقول في الآية الأخرى؟ قال عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان ذكر الله تعالى في هذا المكان الذي لم يذكر الله تعالى أحد فيه إلا يونس، بطن الحوت، كان يصلي ويسبح ويذكر الله عز وجل، مكان لم يذكر الله تعالى أحد فيه إلا نبي الله يونس. فلولا أنه كان المصلين المسبحين في هذا المكان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لصار في بطن الحوت إلى يوم القيامة، يكون قبرا له إلى يوم القيامة. وده يدينا فايدة عظيمة جدا في التسبيح، الإنسان يكثر من التسبيح وينجيه الله تبارك وتعالى من الكربات ومن ظلمات الهم والغم. قال عز وجل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت فقذفه من فمه، ولكن عندما خرج خرج مريضا قد تلف جلده، هو في الشمس الرطوبة الموجودة في قلب الحوت أمرضته، ويعني جعلت جلده يعني يعتل، فأصبح مريضا. الله تعالى قال سقيم يعني مريض، فألقاه الحوت وقذفه وهو مريض. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الله تبارك وتعالى أنبت شجرة، قيل أن هي القرع يعني، تظله حتى اشتد لحمه ونبت شعره، إنه كان خرج شعره قد ذهب وجلده قد سقم ومرض، فأنبت الله تعالى عليه هذه الشجرة اللي هي شجرة القرع قيل ذلك، حتى نبت شعره وصح جلده وصح بدنه عليه الصلاة والسلام. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أرسله الله تعالى مرة أخرى إلى قومه الذين هرى منهم أو يزيدون، يعني بل هم أكثر من 100,000. فكان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر وبعد ذهابه إلى البحر، رده الله تعالى مرة أخرى إلى قومه من أجل أن ينذرهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما رجع إليهم بعد هذه المحنة، حتى تعلم الإنسان ربما لا يمكن له حتى يبتلى، ابتلي نبي الله يونس بهذا البلاء العظيم الكبير جدا، فلما رجع الله تعالى منحه إيمان قومه. قال عز وجل: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقع منهم الإيمان بعدما شاهدوا أعلام نبوة نبي الله يونس، فمتعهم الله تعالى في الدنيا إلى انقضاء أجالهم ومنتهى أعمارهم. فبذل أنعم عليهم نعم عظيمة جدا، ومتعهم في الدنيا وأعطاهم النعم إلى أن انتهت أجالهم. فآمنوا جميعا، آمن قوم يونس جميعا عندما ذهب إليهم بعد خروجهم بطن الحوت. قال عز وجل: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. استفتهم يا محمد، اسألهم، قل لهم: يا أيها الناس، يا مشرك مكة، ألكم البنات، ألربكم البنات ولكم البنون؟ أي كيف تجعلون لله تعالى على تقدير صدق ما زعمتموه من الولد أدنى الجنسين وأضعفهما هو الإناث، وأنتم لكم أعلاهما وأرفعهما هما الذكور. كان يقولون الملائكة بنات الله، وهم كانوا يكرهون إنجاب البنات، إذا أرزق أحدهم بالبنت كان يقتلها وكان يدفنها وهي حية، فكانوا يكرهون إنجاب البنات وينفون منه ويقولون الملائكة بنات الله تعالى. فالله تعالى يقول لهم: اسألهم، تجعلون لله تعالى ما تكرهون وتقول لنا نحن الذكور؟ هذا كفر بالله عز وجل. أصلا مجرد ادعاء أن الله له بنات هذا كفر بالله عز وجل، وادعاء أن الملائكة بنات هذا كفر بالله تعالى، هذا دخول ما لا ينبغي الإنسان يدخل فيه. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ يعني أضرب الله تعالى عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه، يعني هم قالوا الملائكة أو قالوا الله تعالى له البنات، ثم بين الله تعالى أنهم قالوا أن الملائكة بنات الله، أي كيف جعلوهم إناثا وهم لم يروا خلقة الملائكة أصلا؟ وليس كونهم إناثا مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. والملائكة حد شفة، كيف تجعلون الملائكة إناثا وأنتم لم تروا أخلقهم ولم تروهم أصلا؟ ليس إلا مجرد الوهم الذي في عقولكم. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني من إفكهم وظلمهم وكفرهم بالله عز وجل أنهم كانوا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يقولون أن الله تعالى له أولاد وله بنات، ومن ادعى أن الله تعالى له بنات أو له أولاد هذا كفر بالله، كما كفرت النصارى قالوا المسيح ابن الله، وكما كفرت اليهود قالوا عزير ابن الله، فكفرهم الله تبارك وتعالى بذلك. قال عز وجل: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. يعني هل الله تعالى اختار البنات فضلهن على البنين الذكور؟ يعني ده ما يريد الله عز وجل أن يتخذ ولدا على فرض ذلك، يعني يتخذ البنات ولا يتخذ الذكور؟ هذا من سخافة عقولهم. قال عز وجل: ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون، إنكار عليهم، كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الكافر أن الله عز وجل له البنات وأنتم لكم البنون؟ أفتذكرون، يعني أفلا تتعظون، أفلا يكون عندكم التذكرة والذكرى مما تقولون هذا الكلام الباطل الكفري؟ أم لكم سلطان مبين، يعني ألكم حجة واضحة وبرهان واضح على ما تقولون؟ الجواب لا. إذن كيف تقولون على الله تبارك وتعالى الكذب والبهتان؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني إذا كان عندكم حجة وبرهان وكتاب الذي يثبت لكم الحجة ويشتمل على هذه الحجة لتقولون أن الله له بنات، فأتوا به لتحدي. الله تعالى يتحداهم، يقول لهم ائتوا بكتاب أو حجة أو دليل على أن الله تعالى له البنات ولكم البنون، أو أن الله له أولاد. فعجزوا طبعا، لأن ليس عندهم أي حجة ولا مثقال ذرة من الحجة. قال عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة هنا اللي هم الجن، يعني اللي هم الجن. القائل بذلك جماعة من العرب يقال أنهم كنانة وخزاعة، قالوا إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من ثروات بنات الجن، قالوا ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. كانوا يقولون ذلك أن الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، حاشا لله عز وجل، ولكنهم من كفرهم كان يقولون ذلك أن الله تزوج من بنات الجن. قال عز وجل: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني قيل المراد أن الجن يعلمون علم اليقين أن الله سيحضرهم للحساب، ولو كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك. وفي حد يعذب نسيبه، حد يعذب أصهاره، سبحان الله العظيم. حاشا لله، حاشا لله، الله تعالى أعلى وأجل وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى يبين سخافة عقولهم مما كانوا يعتقدون. اعتقدوا أن الله تعالى تزوج من بنات الجن، ثم يقول الله لهم: كيف هذا وأنا سوف أحضر الجن لأحاسبهم، وإن كان منهم من كان كافرا أعاقبه وأحاسبه وأعذبه، ومن كان مؤمنا أحاسبه ويعني أجازيه على عمله. فلا يعقل أبدا هذا. لذلك الله تعالى قال بعد هذه الآيات: سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون، يعني تقدس وتنزه عز وجل عما يفتري هؤلاء الكافرون من ادعاء الولد لله أو النسب بين الله تعالى وبين الجن. هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل: إلا عباد الله المخلصين، المؤمنون المتقون الموحدون لا يعتقدون هذا الاعتقاد أبدا، بل ينزهون الله تعالى ويقولون ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا توعد من الله تعالى للكفار. قال عز وجل: فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لستم بمضلين أحدا إلا من قدر الله له أن يصل الجحيم. وهم المصرون على الكفر، يعني الله تبارك وتعالى والذي يقدر كل شيء، فأنتم وما تعبدون لا تفتنونهم أصلا ولا يفتنونكم إلا من قدر الله له ذلك بسبب كفره وعناده ورده لرسالة الله تبارك وتعالى، وهذا يصل الجحيم إلا من هو صال الجحيم. ومنا إلا له مقام معلوم، هذا من الله تعالى يحكي ما تقوله الملائكة. الملائكة اللي هم قالوا بنات الله يقولون ماذا؟ يقولون بكل تعظيم وتبجيل ويعني وكل تقدير وتنزيه لله عز وجل: ما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله عز وجل، ما تأخر عنه ولا تقدم، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وإنا نحن الصافون، يعني كذلك الملائكة تصف، كما ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. فصفوف الملائكة في السماء كصفوف المؤمنين في الأرض، الصف الأول يكتمل على الصف الثاني الثالث وهكذا، يصلون لله تبارك وتعالى ويعبدون الله تبارك وتعالى القيام والساجد والراكع لله تبارك وتعالى. وإنا لنحن المسبحون، يعني نحن المسبحون بلساننا وبالصلاة ليل نهار، لا نفطر، لا نفطر ونتوقف عن التسبيح. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني إن المشركين الذين قومهم قومك يا محمد كان يقولون قبل البعث، قبل أن تأتيهم، كان يقولون ماذا؟ يقولون إذا عيروا بالجهل، يعني لأن كان هم ما بيعيروا بالجهل، إنهم العرب دول كانوا جهال، لا بعث الله تعالى فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، هم كان يقولون ماذا؟ كان يقولون قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عندنا كتاب من كتب الأولين زي التوراة والإنجيل لكنا عباد الله المخلصين. يريد كان يجينا رسول أو يجينا كتاب كما جاء لمن كان قبلنا في التوراة والإنجيل ومن كان قبلنا من الأقوام، كانوا يتمنون ويريدون أن يأتيهم كتاب ورسول، فلما جاءهم كفروا به، قالوا: لو كان عندنا كتاب كما جاء لمن كان قبلنا لكنا عباد الله المخلصين، أي الأخلصنا العبادة لله تعالى ولم نكفر به. فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر والقرآن، إيه اللي حصل؟ قال عز وجل: فكفروا به فسوف يعلمون. سبحان الله العظيم، شكرا تعرف أن الله لا يظلم أحدا، كفروا به فسوف يعلمون عاقبة كفرهم ومغبته عندما يلقون الله تعالى يوم القيامة ويعذبهم في نار جهنم، نسأل الله العافية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الكلمة المذكورة سابقا أن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين والرسل أنهم منصورون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا ينصرون على الكفار وفي الآخرة يدخلوا الجنة وأعداؤهم يدخلوا النار. الرسل وأتباعهم ينتصرون في الدنيا والآخرة، في الدنيا بظهورهم حتى وإن كانوا قلة، وفي الآخرة بدخولهم الجنة ودخول أعدائهم النار. قال عز وجل: والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: فتولى عنهم حتى حين، يعني أعرض عنهم يا رسول الله إذا كفروا وتولوا عنك، أعرض عنهم إلى حين، يعني إلى مدة معلومة عند الله سبحانه وتعالى. إيه المدة دي؟ مدة الكف عن القتال حتى نأمرك بالقتال، إذا أذوك اصبر حتى نأمرك بالقتال فتقاتلهم فتستأصلهم في الدنيا وتقتلهم ويموتوا على الكفر ويقتلوا بسبب كفرهم ثم يعذبوا في النار يوم القيامة مخلدين فيها، نسأل الله العافية. فتولى عنهم، أعرض عنهم، لا تهتم بهم حتى نأمرك بقتالهم، فتولى عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني أبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر في الدنيا، فسوف يعلمون حين لا ينفعهم الإبصار، لما ينزل بهم العذاب خلاص عذبوا في الدنيا بأن تقتلهم وفي الآخرة بالعذاب. قال عز وجل: أفبعذابنا يستعجلون. كان يقولون ماذا؟ كان يقولون من فرط تكذيبهم ومن كثر تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ استهزاء، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. الله تعالى يقول: أفبعذابنا يستعجلون، أنت بتستعجل بالعذاب حتى أتيك يستأصلك وتموت على الكفر، هل قلت يعني اهديني الإيمان يا رب وفقني الحق، بدل ما أن تقول يعني متى هذا العذاب. قال عز وجل: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم يوم فتح مكة فساء صباح المنذرين، أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. والصباح عند العرب هو الغارة يعني التي تكون عند الصبح، يعني عندما يدخل محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ساء صباح المنذرين، خلاص لن يعد لهم أي قيمة ولا قدر ولا أي ملك ولا أي تمكين، كان تمكنهم كله في مكة. فإذا نزل بهم العذاب أو نزل بهم محمد صلى الله عليه وسلم في مكة فساء صباح المنذرين، وقد حصل فضل الله تعالى وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وجمعهم جميعا وقال ما تظنون أني فاعل فيكم، لطردوه وضربوه، قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بجنابه الشريف سبحانه وتعالى. سبحان الله ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين يعني أمن لجميع المرسلين وأمن لجميع أتباع المرسلين من المكاره، والحمد لله رب العالمين. ختم الله السورة بتنزيهه وتعظيمه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين على ماذا؟ على كل شيء، وخاصة على إرسال رسله إليه مبشرين ومنذرين. الحمد لله على إهلاك المشركين ونصر الرسل عليهم، وعلى كل ما نعم الله تعالى به على خلقه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.